بسم الله والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع يومئذ للمكذبين أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون